الغني. الغنى في اللغة هو اليسار والاكتفاء، والله جل وعلا له الغنى التام سبحانه من كل الوجوه لكماله ولكمال صفاته سبحانه جل في علاه، فلا يتطرق إليه شيء من النقص، فهو غني بيده ملكوت السماوات والأرض، لا ينقص في ملكه شيء ولا ينازعه أحد في ملكه ولا في سلطانه، وغناه من لوازم ذاته جل وعلا. فالغنى أو الغني وصفة الغنى له جل وعلا صفة ذاتية له سبحانه وتعالى، دليلها قول الله جل وعلا: والله هو الغني الحميد. وأما أثر هذا الاسم علينا فطلب الأمور من الله لأنه هو الغني، والالتجاء إليه سبحانه وتعالى وطلب الرزق منه. ومن علم أن الله جل وعلا له الغنى التام وأن العبد له العجز والنقص التجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ولم يعارض شرعه ولا عارض ملكه سبحانه وتعالى ولا ضعف عن اللجوء إليه جل وعلا، والتجأ إليه وجعل حاجته بين يدي ربه سبحانه وتعالى ولم يلتجئ إلى غيره. هو الغني، هو الذي بيده ملكوت كل شيء فلا يطلب من غيره شيء. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب.